وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، فصل. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفسر أبو أيوب الأنصاري رحمه الله تعالى الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد. قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله، وأن الهدف منه هو إعلاء كلمة الله، والهدف منه نفع العباد، نفع العباد المسلم والكافر. الكافر ينتفع بالجهاد في سبيل الله فيرعوي ويرجع إلى الله جل وعلا ويسلم خوفا من القتل، ثم يسوقه هذا إلى تقوى الله جل وعلا. فالجهاد في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، أعلى شيء، أعلى مكان في الإسلام الجهاد في سبيل الله، وذلك لما يترتب عليه من النفع العام واستقامة العباد على طاعة الله ودحض كلمة الشرك والمشركين والقضاء عليهم، لأن الله جل وعلا ما خلق الخلق ليتكسر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة، ولكن خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له. فمن عبد الله جل وعلا ووحده فله السعادة في الدنيا والجنة في الآخرة، ومن كفر بالله فله الشقاء في الدنيا وجهنم في الدار الآخرة والعياذ بالله. والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار قطعا بلا شك ولا ريب، لأن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، فمن عبد الله فقد أطاعه وقام بأمره، ومن لم يعبد الله جل وعلا فهو الكافر بالله ومآله إلى النار ولا بد والعياذ بالله. فالجهاد فيه مصلحة عظيمة، وفيه نفع عظيم، وفيه عز للإسلام والمسلمين، وفيه ذل للمشركين، وقضاء على الشرك وأهله وعبادة الأصنام. فكل من لم يوحد الله جل وعلا فهو مشرك أيا كان، لأنه ليس هناك دين صحيح غير دين الإسلام، لأن الله جل وعلا يقول في محكم كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لا شك في هذا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولذا كان الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. فإذا قام علم الجهاد في سبيل الله أعز الله الإسلام والمسلمين، وإذا تخاذلوا وتركوا الجهاد في سبيل الله ضربهم الله بالذل والضعف وسيطرة الأعداء عليهم. فعزهم ونصرهم بالجهاد في سبيل الله وإن قل عددهم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لما اتقى المسلمون ربهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وخرجوا للجهاد في سبيل الله أعزهم الله ونصرهم. كم الجيش الكفار، جيش الكفار في بدر 1000 أو يزيد، ومعهم السلاح والعتاد والطعام والشراب والخمور والعياذ بالله، ومعهم الأشر والبطر والكبرياء والغطرسة، والمسلمون قلة 310، الثلاثة والأربعة يعتقبون بعير، ما معهم ما يركبون كلهم، والطعام قليل والسلاح قليل، ومع ذلك أسروا 70 من صناديد قريش وقتلوا 70 من صناديد قريش. تخيروا الكبراء ما يأخذون الرعاء، لا يريدونهم، يريدون من وقف في وجه الإسلام والمسلمين، فيتخيرون واحدا دون الآخر ويقتلون من وقف في وجه الإسلام والمسلمين. أسروا 70 وقتلوا 70، وهم بهذا العدد القليل والعدة الضعيفة، وأولئك بالعدد الكبير والقوة والمنعة والطعام والشراب والبطر، أسروهم وقتلوا من شاءوا. كل هذا من الله جل وعلا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حفنة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة وقال شاهت الوجوه، فما بقي من الجيش 1000 هؤلاء واحد إلا ودخل في منخريه وعينيه من هذا التراب الذي رماهم به النبي صلى الله عليه وسلم، قضى عليهم بهذه الحفنة من التراب بيده الكريمة. فالنصر من عند الله جل وعلا، لا بالعدد ولا بالعدة. ولما كانوا يوم حنين في عددهم كبير 12,000، في وقعة بدر 314، ثلث الألف، وفي موقعة حنين 12,000، قال قائل منهم لن نغلب اليوم من قلة، لكن الغلبة ليست من قلة والكثرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم من الله جل وعلا على رسوله وعلى المؤمنين فاستدركوا، وهيأ الله جل وعلا لهم النصر بعدما فر الكثير منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنصر من عند الله، وإنما على المسلمين أن يصدقوا مع الله جل وعلا، فإذا صدقوا مع الله جل وعلا نصرهم وأيدهم. ولينصرن الله من ينصره، والله غني عن العالمين، يستطيع نصر رسوله صلى الله عليه وسلم بأي شيء، بالريح، بالماء، بالبعوضة وغير ذلك من الأمور. فرعون اللعين يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، يفتخر بهذا، فكان هلاكه بالنار، بالماء، بالأنهار التي افتخر بها. وهكذا فالجهاد ليس كما يقولون وحشية أو نحو ذلك أو إرجاف أو تخويف، وإنما هو لنفع العباد، لنفع المسلم والكافر. إذا أراد الله جل وعلا له خير هداه الله. عجب ربنا جل وعلا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، قادون إلى الجنة بالسلاسل، كيف هذا؟ يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يلتقي المسلمون والكفار فيأسرون منهم أسرى، ثم هؤلاء الأسرى يمن الله جل وعلا عليهم بالإسلام فيسلمون، فيدخلون الجنة بماذا؟ بالسلاسل رغم أنوفهم. وكثير من أسر في بدر صار وأصبح من خيار الإسلام والمسلمين، من خيار رجالات الإسلام رضي الله عنهم، وهم مأسورون مربطون بالحبال ليدخلوا الإسلام. فالإسلام مراتب، ذروة سنامه أعلى موقع فيه الجهاد في سبيل الله، إنه يتعدى نفعه، كلما كان العمل الصالح يتعدى نفعه فأجره أعظم عند الله جل وعلا. يقول رحمه الله: وقال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بعض السلف بعض الصحابة رضي الله عنهم فسروا هذه الآية على غير التفسير، فقال لهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل: لا، ليس هذا هو المراد بالآية. الله جل وعلا يقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لما التقى الجيشان، الجيش الإسلامي وجيش الكفار، انطلق واحد من الصحابة رضي الله عنهم بنفسه كالسهم معه سيفه يعبر بسرعة ويقتل ويقتل ويقتل. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: هذا مآله إلى القتل، لأنه قطعا إذا دخل في وسط الكفار سيقتل، لكن متى؟ بعدما يفتك بهم ويرعبهم. قال بعضهم رضي الله عنهم وأرضاهم: هذا ألقى بنفسه إلى التهلكة، ألقى بنفسه إلى التهلكة، دخل في صفوف الكفار. فقال لهم أبو أيوب رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي أعطاه الله الفقه والبصيرة، قال: لا، ليس هذا هو ألقى بالنفس إلى التهلكة، هذا مسلم شجاع سيفتك في الكفار ويلقي فيهم قلوبهم الرعب ثم يستشهد إلى الجنة في سبيل الله. لكن الإلقاء بالنفس للتهلكة ترك الجهاد في سبيل الله، ترك الجهاد والركون إلى الدنيا والمزارع وأذناب البقر كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذل، وهو إلقاء المرء بنفسه للتهلكة، يعني خذل نفسه وحرمها الثواب العظيم فرغب في الدنيا. إنما الإلقاء بالنفس للتهلكة الركون إلى الدنيا وتنمية الأموال وترك الجهاد في سبيل الله. وسر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، هذا أبو أيوب الأنصاري الصحابي الجليل الذي سكن عنده النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى المدينة. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وصح عنه صلى الله عليه وسلم ترغيبا في الجهاد في سبيل الله: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. تقريب للجنة، يعني ما بينك وبين الجنة إلا أن يقتلك واحد من هؤلاء بسيفة فأهلك إلى الجنة، كما سيأتينا إنه ما من مسلم ينعم الله عليه في الدار الآخرة يتمنى العودة إلى الدنيا إلا المجاهد في سبيل الله، إنه يتمنى الرجوع إلى الدنيا من أجل أن يجاهد ثانية وثالثة ورابعة وهكذا رضي الله عنه. إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، هذا تقريب الشيء البعيد، ظن الإنسان أن الآخرة بعيدة وأن الجنة بعيدة، ليس الأمر كذلك، بل الجنة تحت ظل السيف، هذا الذي تضرب به وتضرب به الجنة تحت ظله، تضرب وتدخل الجنة على طول. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. القتال يتأتى فيه أوصاف كثيرة، قد يقاتل المرء حمية على قومه، وقد يقاتل ليرى أنه شجاع يكر ويفر، وقد يقاتل من أجل المغنم يريد غنيمة، وقد يقاتل لسبب من الأسباب يريد الانتقام من الكافر لأنه قتل أباه أو سفك دم أخيه أو أخذ ماله. أي هذا في سبيل الله؟ لما سئل صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قد يراق دمه ويسلب ماله ويكون مآله إلى النار والعياذ بالله، لأنه ما أخلص العمل لله، والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يخرج الثلاثة أو الأربعة، كل واحد له نية، واحد فقير يريد الغنيمة، يقول هؤلاء الكفار معهم أموال، أريد سيارة وأريد كذا وأريد كذا، وقد يخرج ليرى أنه شجاع، وقد يخرج حمية لقومه، وقد يخرج لإعلاء كلمة الله. أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة مختصرة، إنه أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما لا فلا. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: إن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال. هذا تحذير وتخويف لكل من سلك بابا من أبواب الخير أن يخلص لله جل وعلا. فجاء في الحديث الصحيح، صحيح مسلم والترمذي والنسائي كلهم خرجوا هذا الحديث وهو حديث صحيح، إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة والعياذ بالله، فيقال منهم العالم، يقال للعالم: ماذا عملت؟ فيقول: أرشدت الناس وعلمتهم وكذا وكذا فيك يا ربي ابتغاء وجهك، فيقال له: كذبت، وإنما فعلت ما فعلت ليقال إنه عالم، وقد قيل أخذت ثوابك وأجرك في الدنيا فقط، تريد قول الناس وقد حصلت عليه. المنفق يوقف بين يدي الله جل وعلا فيقال له: أعطاك الله المال العظيم، ماذا فعلت؟ فيقول: ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وبذلت فيه ابتغاء وجه الله، فيقال له والعياذ بالله: كذبت، وإنما أنفقت ليقال محسن، يقال متصدق، يقال في الدنيا عنك تمدح في الدنيا، وقد قيل: فأخذت ثوابك ما بقي لك في الدار الآخرة من شيء، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله. ويقال للمقتول في الجهاد: أعطاك الله القوة والشجاعة والصرامة، ماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي خرجت للجهاد في سبيلك لإعزاز دينك، فيقال له: كذبت، إن الله أعلم بما في قلبه ونيته، وإنما خرجت ليقال شجاع، وقد قيل: تريد مدح الناس في الدنيا وقد حصلت عليه، فيؤمر به إلى النار. الأعمال ليست بظاهرها، وإنما بما انطوت عليه القلوب، فالله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذا الحديث العظيم يحث المسلم على الإخلاص لله جل وعلا وابتغاء وجهه وطلب رضاه ليحصل على السعادة في الدنيا والآخرة. أما إذا قصد الناس فإن الناس لا يغنون عنه من الله شيئا، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه لما صان بيت المال وحفظه واسترجع كل ما أخرج منه بغير حق وجمعه في بيت المال غضب عليه الناس، لأنه أخذ أموالهم التي أخذوها بغير حق، ولكن الله جل وعلا أرضى عنه الناس سبحانه وتعالى، رضي عنه وأرضى عنه الناس. فلا يذكر الآن عمر بن عبد العزيز إلا ويقال رحمه الله، كما يروى أن شخصا جاء إلى الخليفة بعد عمر مباشرة وقال: يا أمير المؤمنين، إن أخاك سليمان الخليفة الذي قبل عمر أعطاني أرضا، وإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخذها مني، فأرجو أن تردها علي لأنها أرضي، أعطيني أخوك. فهم الخليفة هذا الكلام فقال: أعد. فقال: إن أخاك سليمان منحني أرضا وإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخذها مني، قال: يا سبحان الله، أخي الذي منحك الأرض ما ترحمت عليه ولا ذكرته إلا باسمه، وعمر بن عبد العزيز الذي أخذ الأرض منك ليردها في مكانها تترحم عليه، والله لا أردها عليك. فالناس قلوبهم بيد الله جل وعلا. انظر، هذا يقول عمر بن عبد العزيز ردها مرتين أو أكثر رحمه الله، يدعو له بالمغفرة والرحمة، لأن الألسن تلهج في الدعاء لمن رضي الله عنه وأرضاه، والذي أعطاه الأرض ما قال رحمه الله. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وهذه وصية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأمير المؤمنين الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال: أوصيني وأوجزي، أعطيني وصية وأوجزي. فقالت له مضمون هذا الحديث رضي الله عنها وأرضاها، لأن الله جل وعلا جعل له الولاية، فقالت: احذر أن تلتمس رضا الناس بسخط الله، فيسخط الله عليك ويسخط عليك الناس. وإذا التمست رضا الله جل وعلا وإن سخط عليك الناس، فإن الله قادر على أن يرضي عنك الناس ويرضى عنك هو نفسه جل وعلا ويرضي عنك الناس. فالمؤمن عليه بطلب رضا الله والحرص على مرضاته والإخلاص له، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما اجتمع فيه شرطان أساسيان، وهما إخلاص العمل لله وموافقة العمل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا صوابا. ولذا يستحب بعض العلماء رحمهم الله الإكثار من هذا الدعاء: اللهم اجعل عملي خالصا صوابا، خالصا لوجهك الكريم، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العمل قد يكون خالص لوجه الله لكن على خلاف السنة، عمل المبتدعة. المبتدعة يعملون العمل أكثرهم خالص لوجه الله لكنهم يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنافقون يعملون العمل على وفق السنة، موافق للسنة في الظاهر، لكنهم يعملونه رياء وسمعة لا لوجه الله تعالى، فيخسرونه. خالصا صوابا، هذه من دعوة عمر رضي الله عنه، أن يكون العمل خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا فلا يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا فلا يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم صوابا على سنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه تخويف عظيم لكل إنسان، لكل من يطرق باب من أبواب الخير. ففي هذا الحديث ثلاثة أبواب عظيمة من أبواب الخير، لكن لما كان عمل المرء فيها لا لوجه الله صار من أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله. عالم ومتصدق منفق ومجاهد، لكن لما لم يكن أعمالهم لله ما نفعتهم في الدار الآخرة. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن من جاهد يبتغي عرض الدنيا فلا أجر له. من جاهد يبتغي عرض الدنيا، يخرج للجهاد يقول نريد المغنم، يريد يعرف أنه سيغنم، مثل المنافقين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر، يهود قلة وأموالهم عظيمة ونخيلهم كثيرة وأراضيهم مثمرة، حرصوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، دعنا نخرج معك، نريد الخروج معك للقتال في سبيل الله. ما أرادوا القتال في سبيل الله وإنما أرادوا المغنم، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: بل تحسدوننا، حاسديننا عن الغنيمة، لأنهم لا فقه عندهم ولا نظر لديهم إلا في الغنيمة، يريدون من نخيل خيبر، يريدون أن يأخذوا من نخيل خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها بين الغانمين. فمن جاهد يبتغي عرض الدنيا فلا أجر له، لكن إذا جاهد لإعلاء كلمة الله له الأجر والمغنم، حتى المغنم حلال له. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمرو: إذا قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، يا عبد الله، يا عبد الله بن عمرو، على أي وجه قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوصي هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، الذي يقوم الليل ويصوم النهار ويطلب فضل الله جل وعلا، أوصاه بوصية، وكان ممن يخرج للجهاد في سبيل الله، يقول له: احذر احذر أن تقاتل لأجل كذا أو كذا، وإنما قاتل صابرا محتسبا طالبا لرضا الله جل وعلا، فتنال الثواب في الدار الآخرة، ولم يكله إلى عبادته وإقباله على الله جل وعلا، بل أوصاه وحذره جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، أعطاك ثواب الصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإن قاتلت مرائيا مكاثرا، رياء وسمعة، وتريد المكاثرة بالمال، تريد المكسب، بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي وجه قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال؟ لأن الله جل وعلا يعلم ما تنطوي عليه نفس العبد، إذا كان ابتغاء وجه الله أو طلب غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة قاطبة بوصيته لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص أو لأبي هريرة أو لأبي ذر أو لأبي الدرداء أو لغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وصية للأمة قاطبة، ينقل هذه الوصية للأمة، يقول: انظر بنيتك، ارجع إلى نفسك، إن قاتلت تبتغي مرضات الله فذلك الجهاد حقا، وإن قاتلت لغرض آخر، والأغراض كثيرة ومتنوعة، بعدت يوم القيامة على هذه الحال والعياذ بالله. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه السميع المجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.